القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن كان منكم سارا فليصمها ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتقدروا الله على ما داكم ولعلكم تشكرون داغد ويام حكم درام حكمه فسيات النظام انك صيام دا دعا شينا دي كي انسان دي پر دير مهلك دي قوت غزبی دا پر انسان سے یو قوت تا او بلکن قوت شہوانی ایک دوے اکن شعبے دی شعبت فرج شعبت بطن قوت غزبی تسکین دے پر نظام قصاص شو پروزیگار کے نکے ساتھ رہا ان کا دا کچھا تا دیر کو سائر لگری بھی دیر غلط نا غزب و خصہ بھی کنا قتل کو بھی کنا قصاص دا بداخلہ ملکی سا ختم یہ قصاص ایک تسکین پہ دینے کا قصاص رکھے دی اور بل قوت اکنہ شہوانی اے دیکھے اکنہ تسکین و دے علاج اللہ پاک پر رضا بندے کو کنہ المینز و رضا کنہ رضا پہ واجب بندے کنہ سڑائی دا کنہ شہوات یا سڑے جی و پدیش کنہ کمائر سی خو دے گا تسہیل دے پر اسنگول دے پر پردیار دا ہوئے کنہ چا ایام مادات دے رہے ورزے میں دی کنہ پہ گائیں گانی سے ورزے دی پشمیر شمیر نشی ورزی دی دا سے دیر ورزی ندی چیزا سے بوجی شمیر نکی سکن ایگ بیان کو چاہ ورزی سمر دی تلکل ایام و شر رمضان جیتا سراو کا چیزا شر رمضان پا حقیقت سے دا خبر دا اور تلکل ایام و دا موتیان مقدر دا کنا آغا ورزی چاہ کامی ورزی دی اجمالن میں چیتویلی بھی آغا میاست رمضان دو تلکل ایام و شر رمضان اگر ورزی ایام مدات اگر میاست رمضان دو اور دیرہ بے برکتم کنا میاستو دو برکتینا دکا میاستو کنا پیگا سی دار ازانی ملتو سپر دیر لوئی کنا دے خیر پیدا دو اللہ دی انزل فی القرآن اگر در رمضان میاست چی پاس قرآن پاکو نے عظیم نسخا کنا داغا نظر شویدو دیرہ با برکتا میاستو اللہ دی انزل فی القرآن آم یاست چی پاس قرآن پاک نظر شویدو من الوحي المحفوظ الى السماء الدنيا في ليلة القدر الوحي المحفوظنا اديغ نردي اسمون تاخوكنا رمضان مياشتنا ورشوه دا او دا شب قدر شباوه كده پتاك بون دي قرن پاك سماء الدنيا تا پتاك کرنا دلشو ويرا ياد نيكا چلونك القدر وا او قرن پاك يكا چه رمضان مياشت وا ا تاریخ ختم کو چې دا نه وروسته کله راځو په رمضان شوا کنه اسب کدر سپاو چې پښ پابو نه کنه کنه پاک کو ورو نه دا فارو چې په لور تر کدر سره نه دل دا چې په رمضان سره نه دل دا به د سمه دنیا تا کنه ا سمه دنیا نه دیګ دنیا تا به په تدریج بوله کنه یو آیات یو ته دوا دوا تینا درې تینا کنه یو شرط د خپل مصلحت حکمت مطابق کنه په ورو ورو په دغه مشته کوله سر پیرا شوا دا هدل الناس حال هادم الدولات ده هدل منصوب ده بنابر حاليات ده حال ده ده قرآن پاكنا چانه ايه فلده انزلا ده پرا قرآن ممولي ونه كتوب نه چه پده كنا پده غسي زن شه پده مياشن نرشوه ده علا پا قدام ياشن ده قتلية وا هدل الناس چه كنا اها مشال ده طول عالم ده پرا طول خالق ده پرا كنا مشال ده هدا تین کدا دی گمرینا دی کنا کجروینا اتول علم دی پر اتول حلق دی پر کنا آگو رکی شمستا یا مشل دا کنا هدا تین کدا حلق دی پر عقیدہ دی روشائی اعمال دی روشائی احلاق دی روشائی معاملات دی روشائی کنا وبینات من الہدا والفرقان وبینات آیات واضحات اور جواد جواد آیتین دی حدیات دا ہے کنا او پہ حدیات سے کہا چکرہ حدیات کو تو سن انمائی کو کنا جا پا حدیات سے سخیطانش دا کنا ہر حرکن آیات یہ ہر حکم میں کن آغا بوضیح وضیح تا وبینات آیات وضیحات جواد جواد آیتین دی م ل ه د ا ب الفرقان د ج ي س ت ك ن ا ك ت ب ن ا ش ع د ه د ي ا ت ن ش م ر ل ش ي و د ف ر ق ا ن ن ش م ر ل ش ي ن ر ا ك ت ب ن ا د ا ل ش و ي د ي د ه ي ا ت ن ا ل ف ر ق ا ن و ل ك ن ا د ا غ د ه ج ي ن س ن د ا مما ي ه د ي ا ل ح ق م ن ا ل ح ك ا م و الفرقان د ا م ا ل ه د ا ب الفرقان ش ا ه و ت ق ف ل ا د ه ي ك ن ا ق ر ي ب ا ت ه ب ل ي ج د ا ه ا ق ر ي ب ا ت ه د ي ا ت ن ا ل ف ر ق ا ن د ا هذا بتكرار روسي، جوار هداك مش ذكر شو، هذا وده بياتنا هداك فركان من مرادوا، هذا مفهومي كجدا هدانا فركاننا دم نرك تبينا سنوينا مرادي كنا، لكن تورات كسا إنجيل كسا زبور كسا كنا هاي نرك سيتي كسا، شرابك هداك ترى وده فيصله ترى لشيء جداك الأجهزة هذا بتكرار نشيله، من هداك جدا كنا من جملة ده كنا، ده هداك ندا، مما يهدي لحقة.ديك سمدك تحكي فتراب من الملوك وشاحكام دي والفرقان والفرقان وديك سمدك تحكى فايسلاكو دي حكي بطريق مشكلة فرقو مما يفرق بين الحق والباطل وذلك هنوان بدلكو بيناتو يفرقان ولا جاول اغا بيناتو دا وزيخ وزيخ تخطلا ودي مقصد دا ايكا تفرقوオペレファシカポチャブのヘパルシカチダシカドダガラトダハルディハルディカナ、フリシカナ、ヘパルスタ。マラドビナテンダハフカリマラド。ゼカリテカナ、アウナルバダルク。オデヘベホパフォラムクスダヘダテカナ、アウナルタビラハウナルバルク。ゼラディムサルキトンコロナパーティーチェディトゥルハルキネプレヘテカナ、ハディダ。オパーティナビナティ。でハケバテリーでパラテナアガエンティアーズ、ブルコバゼコパシャヘパメパイブハムリコリジュリアクトメラザダテラパディミアシェファマンシャイダミルコムサラファリヨソンホファマンシャイダミルコムサラハゼラミルコムネキムサイケチハゼルポトシディミアシェタダミアスプレイミローラカラダイズワンダイウォダミアスプレイバラフュラパラウリドラやベチャウリドラケン、ハバリコチミアスバラドケナ。オレムセモラエ、ハキライ、バレハイケナ、ファリアソモビアルハダウンシー。ダリカ、ユーパウンプリキリ。チェモシャウエケナ、ミソパラマリジヤスラウ、ファマンカラミンコマリズン、アワラサファリンファイトトメネヤムノハラ。アディアヤムマダクヤスラウチャータ、バラズシバラドウンシケナ。ベタホタニムロウファマンシャイダミンコムサラファリアソモア。キムサイチェンアウリポトシディミアスナーディアメフェレシャケンアベベレザウンシチャタベダウハントラチマリズバニューホース、ミスパーバニューホース、ケナエレトウンデフィルタチアハラメラムススナーディケナアイチェリシニウラアダケナベミニシウォメンカナマリズナワラサファニフェルトメリアムノハラキムサイチェンマリズポトシェダサマリズシディマリズバウジュドエレジャーシティケナサクマシャカツビオラパサパルブリバーマサカットユーカネットパサパルブリファイトミリアムのハルパドブリスメルティラコウディディネラウィズナセミラチパサパルセダレゼルのポテフェアバセルのポテフェエデカザダパネルピラコサカダマミスルホーバラマラホクミアヤトムファテルソダウォカラザホーモカラリコーレアラユトワハマナスホーベタミンマルヘダデトケタオムネウシディマスカウレパタミンのメンシャーダーサラケチュータホーマンダリカイマティアムムラドキムサケイタハゼリミビマラハゼコダパブナルバラスラミスパブナルバラスラミラビムラニューホースミスパブナルホースケナジェシュケディングホームのコチャビニューホースケナアイディアゼココチュラホースケナバタフィディアウェキサハトフラケナワラディネティクルオケナパカシュダータグディオケナチキムサイケチェケナエレリマハビニケナウィンドウスコマハビエペディマハビニダカフィディアプレキアフィディアプロコナアキサプシャハトフラアバレファナシユリドラビコムユスラウラユディコムユスラアラポコウリトサソンティアポディアカムウカラウィルスラノウリトサケナグロラウォレザーバハラコムフィトラフェルマラズウォサファラフィットラフィットラマラシェパサファシャクロスコチェカリランルシェマイナサウォルコネザリカフィメンラインダティアイドル للا امر بسومي عتفاري هي بلي تكملو دايك جواتك يوسالنا كدو عتفادا ولي تكملو دلام تعليل لبردا باكمال علبته اكمال لعبته دا علبته ودا معطفته ودا مصر جملاده يريد مكمل سرا ولا يكمل سرا داخل جملاده عطفت جار مجرم لكو جملابونه دا يريد كي وره دا عطف تاتنا دا جهات مانين عطف شو دا ولكون ذلك في من علته دا والي كدوك دا چه دا پا منا دي علبته دا دا حالا يدي عمر دا سم دي پرا فمن شاهدان يريد لكم اليسرى ولا يدبكم اليسرى هذا داخل لك عائلت لرهن برا فليسوم ورغا نسيطا قوله ذكا كي الله تكتو فطر تيسير خوشوي كنا الله تكتو فطر تيسير خوشوي أسول خوشوي كنا ذكا دولة طويلة كنا إرادة تيسير وعدم إرادته أتنا التعصير يريد بكم اليسرى ولا يريد بكم اليسرى كنا الا تسطر اصوله غوي كي تسطر اپا مرشي كنا اپا سفر شي در جن اخلوص كشتا كنا او تسطر بلا مقادر كلا ارادة تلجسير دالا پتن اصوله غوري او بل داكي ولي تكمل وعيدتا كنا كي در ازاد ده هي پرير ده سفر ده وجنا مرض ده وجنا تو بي كنا ده عجر كامي تو بي صلي جن ولي ولاسي نفوتش وكنا پراس حب ده نوشو كنا اتا چاغر پیراشی لکه میرا حلقه چه دیش جوونی ورکه بیتا پا بلا مکاوه ساکا چه سو دیر پیراشی ولی تکمل عدتا او دیر پرا چه تسو دشمیر پیراکی سا بیت تخفیف ولی تکمل عدتا بیت تزید پتیل سار وغلا دا ای عدتا سو میرا مزان او دیر پرا چه تسو کنه دشمیر برا مزان میرا پیراکی سا زکا می تسو پرا کنه فبلا مقابل نتوس مكان مكانك تي فبلا مقابل بدار غير بن سيتا الحال ما نسيتا بدر يوم لتا ولا تكبر الله على ما داكم اور ايه بيت تس على تقلي بيان كيسا عند اكمالها وقت اكمال دي رجي شكنا هذا انمي كل من زيد ودي ولا كنا جس دي تراكله نبي بور وي نبي سفار وي سعود دي بيس نو كنا يا كذا انمي سودے کنا پا نیولی نیو سودے نا کزوس یا کزوار بنی ملے کنا کی طرح کی کنا چی دلا پا قلوی بے بیان کے علام حداکم ارشدکم لے معالم دینی ہی کیتے سے علا پا قلوی بیان کے ساتے بنے چلا پا کتے سا دین احکام دے پر تو سکنا رہنمائی کری دو کنا چلا پا قلوی بنے کنا دار رہا دا مقرر کری دو پا دے بنے علا پا قلوی سا آجر رو کری کنا ولعلکم تشکرون او بدر پر چکنا امید دا چتو سب شکریا دا کیسا دا لا پک اعلی زار کا پدے بو لیکنا خلا دا تو سب پدے بو ثواب در کی بدل بدر کی کنا آ بدل در جے چتو سی دے بکنا تو شکریا دا کی سی شکر الحمدللہ کنا پر دیا کنا پدے مملی تکلیف بو لے پدے مملی کنا مشقت بری می سکل لوی جنتینا نعمت نہ روکنا او دا نعمتینا جنتینا پ مندرو کوی شان نزول دا ایک ایت الحکاد پر وصلى جماعة النبي صلى أقرب من ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه رمضان لا فرمضان شكنا خلق ردور دير احتمام دي دعا قولي كو شباور تكن فدعا قولي بني حلق لجاوي كنا بس فقران نقرأ ويقول كي ربنا ربكنا فرنجيه لي فزير دي سيوكو كنا سيكنا فخفيات وفتح تاري كابل ويقول دا سوي كو يدوسو يو جماعة النبي صلى فسترا وكلا جنا دي ميزي ربنا رزيدا قريب دا ودي ميد كده اوز ارض نويمي فانو ناجي هي دا ميد سر كده پت پت رخي دي ام بايد ان ياتر وريادا فانو ناجي هي كنا اوز بوركي سا بوركي فانو زلا و اذا سعلك عبادي عني سوائك تولا پشتنا کو دمو بنگون و اذا سعلك عبادي لذا پات رسيب تو پرا كنا سوائك تولا پشتنا کو دمو بنگون دمو متلق چو خواه پا كوريادا مثل بكنا پا اقران دي ضرورت پا شئي دي پا كنز دي دا بلتو چه فا اني قريبا چه زر دير نز دي فا اني قريبا منهم زر دي تا دير بنز دي خو قربت نيو کنا قربت نيو مسافت ولا دا چه پا زر شئ مسافت شئ کنا هر نز دي وي لکا تو اس متر نز دي سا پا نزبت تا کن اگا تلبون اغا وريا دي ダラムのコルバットのシェイザケチザコダハマハマサハトマカンウリアラパテマカンのムナザモバラダラプチェタポンジャハツミナトマカンセナテキハケタブルデシウチビアイリミゾケビトルレケテバディエルムサラケナハリンサンケナパブルマエルムダチェセプラハバラコウセプラジウウウウウセナオゼルハバリンデパハジャティブナイハバリアペテバディエルムサラムディアファッベルハンデザーレカオジブダワタダイザダハンダパデメラタダベデメハバーカーケナチオジブダワタダイザダハンジョブトークエザーディザーカウィンキタチェカラボウビリダワタメラダルオジブダワタダイザジョブトークエバレケディケバリンキタザダハンチェカラボウグリモビリケナエレメラスウォークジョブのサマチでエナラティーマーサーラーチャシーウォッティアビザタラシーダジョブルコウディケナエナラティーマーサーラーフェミンドケサラプルソケミフラケナアクトラムスウルアビザタラシリコダガスウルケディウルハミスウリナキードアゴニキーケナハミスウアガシャイケナアラフォーラウンダーレカセミチアラパクワダウケチョウジブダワタダイザダアニエレレディフォダガダダーテプラシャーティーナディー、アラパクナチェケン、ソウレ、ワラパクナソウケデプラシャーティーナディー。ペガシャーティーケン、ロンデケチェクソウケケナ、ガラパクワダウォトド。ハッナハッシャーティーダーダケチアガデケナ、ダハウンエルテカーデメケケナ、ハウンハレルデノフレ。ユニチェクレイダーウォレデケナ、ハウンテレカーデデノウレケナ。ハウンドウォスティビ、ハウンデプラシェプラティケナ、ギャパダソルセルソルドのカブリジカナ。チェパベパガラギャエカナ、メフェルテイカラギャエカナ。オレモナスウィンナケデメナケナ、ハジティラドウォレ。オーブルラガディチダソルベデルペテマムディギカナ。ジャガフラサラベリー。ラガフラミティソルタリカディソルチサイカナ。ジャバチャナディアミラチャナウォレカナ、パキマ、アンダーブディセムラポコウサラ、セムラポコウサラケナ。パジリタリカブネケナ、ソルケエテマムサラ。だからキリストに言うべきか、プレゼントに言うべきか、ハリプレゼントに言うべきか、なので、ホズーサーに言うべきか、ホズーサーに言うべきか、ホズーサーに言うべきか、ホズーサーに言うべきか、ホズーサーに言うべきか、ホズーサーに言うべきか、ホズーサーに言うべきか、ホズーサーに言うべきか、ホズーサーに言うべきか、ホズーサーに言うべきか、ホズーサーに言うべきか、ホズーサーに言うべきか、ホズーサーに言うべきか、ホズーサーに言うべきか、ホズーサーに言うべきか、ホズーサーに言うべきか、ホズーサーに言うべきか、アダダパシェムルフズビー。プレソシャーラパケルパレグレシパティレクケレプレパカワーハブドゥヤ、ドゥドゥヤ、サナウヤケナ。パダソメディケケナティパケナ。パカシェダラパカダパシェムルフズビー。ベベラパカワダリチケナ。ポジブダワタダ。ベゼケエデデデケバリンキー、ソウルケアガプレカウアベカウォー。エザダアニケナ。ウヤダハシャイウルケチェキンダイウォリ。カチェディパシェパイダワパデシェ。 私はそれを見つけた。パディオシェクトペタスパイダーメンセージネタトウスレカファソルメディシャレカファハラシェベカナアアヤダマカムダガトスウルダガマカムダマカバオハラファディジナバハタギラファディステジーボリベデモカレジャバタウキサエドワイビトワテボタジーボリファディステジーボリエファシブドワイエモカルドアイモブラカドレキスタビトワテパマネサラチキン、ホクムデコンデホクマリサカラ。レザーナサウルミスカウズコプレカワプカイケナ、カムプレカリサ。ウォルユーミノビーオプモブデケルトスディクモブディマナラリサ。ソナプリケリケキマンホナララ。キサホクレポモミントムサモルフルケンキユララパクナスウルコハラブハマナビ。ウィギアディマリマニビケナ。パモブリマンディクラカイエセリサカ。イマンドルスのコリスタマー。ラアルハムヤシュドゥン。ドコンディチリケラ。 やるほどに、このプリアルのウォラギリ。やすのどにかでビリアルミミ。おはようもないとしやめ、ラファスウェラにサイコン。ほんなりばすんのこんとりばすんのほん。あれ、なさか、だとてりせらてんだ、あれ、ばだらしみと。あわらりはだとは。しらざとでさぼなウィラ。マスンベデモタウラ。もしあなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなたが言うと、あなよさはびだ。マシャカティダーズのメドルだから、ハリドブレディーから。マシャカツカラーポレポジシェクラー。エガメイモサマダー、ウガマサムロールティエルタ。セレナパセロウケテポケツタウケネスタ。レザイワ。ウェテポケツオセレスタフォレガウンケネメトウウウレカラ。ダリカサングラグラシダリラガウンケラクサハロウシュクタポイントウィ。スタラスマンウガレンケネディアキャラセガパタファ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たあなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなたの言うときは、あなハレルギーとペパラカナ、パラスペディラムパスペディレジェシェ、アラファセルネサイコン、ザラギャドルガラセルハプリビビューンタイトルラギリスタカナ、マラドレジマド、ベジメコジマサラ。メズラー、ネスハンネマカレフィスティスラム、メンタハリミヒ。ワタハリミアクレウスリバディレハ。ダイアタナウィソ、パタリカディネフェラ、エホクメラ、キディスラムパワーサーシュウォー。ハリンでジマウォーとハリンでハロコリチョコパスのサルモザナ。エグレスでパラダーマルソン。ホンダレバーソン、ラコムアントムレバーソン、ラウン。ミネフラキー、ナマタベケツ、ミネフラキー、イケナ。ホンダレバーソン、ラコムディトス、ジマド。ウアントムレバーソン、ラウンナトス、エディジマイスタ。トルビュー、エスタランドでケチケナ、マサバマサビザのクシビディ。ホンダ、ダウミジケナ、ミサタラジェダ。ダブタでバスのハバダダシュレムサベクリティジマーデジュメサラエハタカプリフレムサベクリモシャバビヤデクルダムシャバデクルソエサラディケルジプシェクラエサラフィユジュシュウユーキュウキウアントムリバスのホンダウォトシジュマイサカプリフレプラケナヤトナンタアノキヘマダテルビシェクラモクスキナヤドあんたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたやだけど、で、やはり、で、はり、で、なっ、ぷん、なか、はり、さん、じめた、で、もったい、だ、で、あ、と、だ、かな。だ、で、やはり、で、と、せ、た、で、もったい、や、さ、と、だ、で、もったい、で、ど、かな。た、な、ぞ、み、やはり、な、け、な、や、ど。あ、れ、ま、ら、は、あ、な、こん、こん、と、た、た、な、な、ふ、そ、こん。ま、り、ま、だ、な、た、あ、な、こん、こん、と、た、な、し、べ、は、か、と、せ、かな。

و غير هي رديتما دعوك يا مرس بتفضل و نتائج بشوى و تيرو ان نفسه نفسه تدور بشكوى جمله جماوس لكنا فتاب عليكم الا فتر بن رجوك الله يعني كابلات توبتكم اتصل على بكى تبكى بولك الله لكن تكتب سخطي يقول اشهد دلقك ماكو و افعلك تسمى فيك الله فالان باشرهن اذا جماعه بيسرى كيف تكنا رمضان بشكوى اذا احل لكم حركه تتسبكنا خلت رؤوا تتسبكنا اخلاقوا سوف باشرنا بليس الجماعه كيف عوضته ما كتب الله لكم قال بيس الاغا شايت لا تكتو سترى كيم شاي مكركرا دا فجماعه الاغا شايت استلا بيس اي اباحو من الجماعه كتبا المرادك لما خاطر تكيم شاي تكتو لا تكتو مكركرا دا مبكرا دا جماعه دو كنا وقت بما كتب لها جماعه كيف تخاصة ميكنا امر دي پرده بخطة كنا پرده كنا پرده پرده او قادره من الولد يعني كتبا المرادك كنا اغا تك مكل مقدرين من مرادا وقته ما كتبنا لكم تسل بيس أغا شايد كم حالات تسل لكنا لكلدا يعني أولادا مقصد في جماعة لكنا أولاد إذن يبكي سايد لابك نيك أولاد من ربك كنا سيطبت دا تسكين دا شهوات دام بدي نظر ما قرد ريس لكنا شهوات يسيرك قلوا وسلبوا حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود أخرى ساپا دسپاشي وشي ساپا دسپاشي الذي يقول له ده طول اشباكنا خروب شوخيس اعفو بنير ختم صلا حتى يتبعلكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود حتى كسد واشي توسو پر اسبين مزاد تير مزينة من فجر المراد اسبين من اتا چود دو چا چود توسا جواترشي اي صادق مراد فجر ناغ فجر صادق تا چود دو بيان حط الأبيض دا مير بيانية دا و دا فجر بيان دا حط الأبيض اتر جماعه که چه مراد دستیز نکنه افجر صادق تا و بیان اصد مخزوفن دا اصد بیانی که نکو ذکر کنه اخذ بسید امنلی چه غشپادو ما یبدو نبیاز و ما یمتدو من غبش شبها ما یبدو نبیاز و ما یمتدو مهو من غبش بخیتین ابیزا و اصدا فی الامتداد دوتا چه دی پر اخت ابیض ذکر شو و یه مشروم دی پر اخت اسود ذکر شو کنه دا تشبیدو شبها ما یبدو من بیاز مصابه کل آقا اکنه ویس تنویلا آقا چفکولا که دی تنویلا و ما یمتدو مهو آقا چکنه ویدو دیترا من غبش آقا دی تیرویلا دی مشروم تیرویلا دی خیطین پر دوی من سر اکنه مصابه کلو اب یہ ہے جس پیر نے سر مسئلے سو یہ سب کو طلب بندے کنا اس پیر کیا راوی اس پیر وہ لاوی اگر اس پیر وہ راوی دا ویس دو لاوی تو اس کے پیر کیا راوی سرا دو کنا دا ویس دو لاوی اس پیر نلی کا سرا پرتا دو کنا دا جس پیر سے مسئلے کو در ایم سم پر طلب بندے کنا اس پیر وہ لاوی وہ سو کنا اگر چر وہ لاوی کنا آیا جو تیر میں سر مسئلے کر لو ایبے کنا اما شما رفت که توی سیدا گریزان سیستا، سه ماتی مسیام لالی، دنبات پر کویست رزات ترسپیره سه، گسادو نه دایم مبدا ذکر کلا، لالی ذکر چه دوتا نکنه، امتحانی پر شده مبدا ذکر پر کویست رزات رزات گسادو نه، تر مشوم رفت، ایلا دخولی هی به ویب شمس، دوتا سرادو چه داغیار نی داخله پم مغیاشه، ادخول دکنه سپیره سه پاورده سه چه استاد نه همون تو گلی بی. وستاد اخرين بس دي دي رسيكن در ذات ركويسنا ولا تباشرهن وانت معاكفون في المساجد اعتقاب بيان دكنا اسبيخ وطو رمضان في مبسط بتجوزة وكثير معتكيف في پر جمعتية شئي بكنا اعتقاب كي جيا بكنا جيا بدا مبسط او جماع بنكي جيا پا بندي دي اعتقاب دي وجنا پا بندي رهي دي وجنا نا ولا تباشرهن اين ساكم تو جماع ما كي سخبر بيون سرا وانتم عاكفون في المحالا كي تو سيكرا سلائي ساپ جامتیش